بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل مع شرح أصول السنة للإمام عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى قوله: وأن الإيمان قول وعمل. قوله أن الإيمان قول وعمل، أي من جملة السنة التي نؤمن بها ونعتقد بها ونقول بها، هو أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. وهذه من المسائل المهمة التي تكلم عليها وتحدث عنها العلماء وتكلم فيها السلف الصالح، وهي مسألة الإيمان ومما يتركب الإيمان. وذلك لأن من أوائل البدع التي أحدثت في الدين هي بدعة تتعلق بالأسماء والأحكام وتتعلق بالإيمان والكفر كما هو معلوم. فمن يعني أول البدع ومن أوائل البدع التي ظهرت في الأمة هي بدعة الخوارج، وهذه البدعة طبعا تتعلق بالإيمان وبمسمى الإيمان والكفر. وطبعا في طرف المقابل وفي الطرف الآخر بعد ذلك طبعا ظهرت بدعة الإرجاء، فهما طبعا على طرفي نقيض، وكلاهما قد خالف منهج أهل السنة والجماعة وخالف ما دلت عليه النصوص الشرعية وما أجمع عليه الصحابة في هذه المسائل. فلذلك نص العلماء المتقدمون والسلف الصالحون في متونهم أو في مختصراتهم التي تكلموا فيها وبيّنوا فيها ما يتعلق بمعتقداتهم وبما يعتقدونه في السنة، ذكروا هذه أو ذكروا شيئا من هذه المسائل. منها ماذا؟ منها مسألة الإيمان. والإيمان في اللغة هو مصدر كما هو معلوم، فهو على وزن إفعال، لأنه مصدر لوزن آمن، وآمن أصله أأمن كما هو معلوم، وأأمن وزنه أفعل، ولذلك المصدر منه فهو الإفعال، هو الإفعال، فأصلها إيمانا، ويعني نقول بعد ذلك طبعا يعني إيمانا، هذه طبعا يعني الهمزة قلبت ياء. وطبعا هو يعني هذا من جهة اللغة. ذكر بعضهم، وهذا بعضهم نقل، بعض علماء اللغة، بعض اللغويين نقلوا الإجماع على أن الإيمان في اللغة هو التصديق، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى في سورة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. وكذلك طبعا يعني عندنا الأمن يأتي في اللغة بمعنى الطمأنينة وبمعنى زوال الخوف. والإيمان طبعا ابن تيمية ناقش وتكلم في من يعني إذا فسر وشرح الإيمان من جهة اللغة بالتصديق، وقال طبعا وبين أنه مشتق من الأمن، الذي هو طبعا بمعنى القرار والطمأنينة، ويعني وقال أن ذلك يحصل طبعا باستقراره في القلب، يعني بالتصديق والانقياد. إذن فلا يعني على قول ابن تيمية يكون الإيمان بمعنى الإقرار، ولا يحصر الإيمان بمجرد التصديق، بل أيضا طبعا هو يكون بمعنى ماذا؟ بمعنى يعني الانقياد. إذا هذا عمل زائد على ماذا؟ على مجرد التصديق. وعلى كل هذا طبعا تعريف لغوي، ولا حجة طبعا لأهل البدع في التعريفات اللغوية، لأن الإيمان مصطلح شرعي، فلا يأتي مثلا جهمي أو من غلاة المرجئة ويقول أن الإيمان هو التصديق، لأن الأزهرية مثلا في تهذيب اللغة رحمه الله تعالى قال هو الإجماع، هو التصديق. فهذا طبعا لا، لأنه طبعا هو مصطلح شرعي، فلابد من النظر في معاني المصطلحات من جهة الشرع. وإلا فالصيام في اللغة هو الإمساك، فلا يقول قال أن الإمساك في رمضان هو إمساك عن الكلام أو إمساك مثلا عن القيام إلى آخره، هذا لا يقوله أحد بمجرد الاعتذار. لأنه طبعا لماذا؟ لأن الصيام مصطلح شرعي ولفظ شرعي له حقيقة شرعية. فهكذا الإيمان نقول قلتم هو في اللغة تصديق، لا بأس به. طبعا المسألة هنا مسألة لغوية، فهو في الشرع تصديق خاص، وتصديق لا ينفع إلا بقول وعمل. إذن هذا بالنسبة إلى يعني هذه المسألة بالنسبة لتعريف الإيمان من جهة اللغة. أما من جهة الشرع فمعلوم طبعا أن الإيمان يطلق على الدين عموما، يعني كما هو معنى الإسلام. وهذه طبعا العلماء اختلفوا أيضا في معنى الإيمان والإسلام، من جهة طبعا يعني بعضهم قال أن الإيمان يعني والإسلام بمعنى واحد، وبعضهم طبعا فرق بينهما، وبعضهم قال طبعا معلوم مذهب ابن تيمية في هذه المسألة، وطبعا أيضا ما بعض العلماء قبله، وكذلك اختاره ابن رجب وبينه في جامع العلوم والحكم، يعني إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. وهذا طبعا يعني دليله مثلا كحديث جبريل، يعني كحديث جبريل، فالإسلام دل على الأعمال الظاهرة، والإيمان دل على يعني على اعتقاد الباطن وعلى أحوال الباطن. على كل إذن يعني الإيمان يأتي عموما بمعنى ماذا؟ بمعنى الإسلام، وبمعنى الدين عموما. وهذا طبعا معنى ومعنى شامل. وكذلك طبعا هم إذا تكلموا في الإيمان في كتب العقائد طبعا يريدون يتكلمون عنه من جهة ماذا؟ من جهة بيان أركانه ومن جهة بيان حقيقته. ولذلك هو بهذا المعنى الذي يذكر طبعا هو يشمل الدين كله، لأننا إذا قلنا أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وقول وعمل كما قال المصنف هنا رحمه الله تعالى، فهذا يعني يشمل كل الدين، لأن الدين ماذا؟ هو أقوال واعتقادات وأفعال، هو اعتقادات وهو أعمال قلوب، وهو أقوال باللسان كالذكر وكالصلاة إلى آخره، وهو أيضا طبعا ماذا؟ وهو أعمال. فلا إشكال طبعا في كونه بهذه الحقيقة أنه ماذا يشمل؟ ماذا يشمل الدين. ولذلك طبعا هذا الاعتقاد طبعا الذي هو اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة ولو كانت هذه طاعة، ولو كانت طاعة مندوبة فإن الإيمان يزيد بها. وهكذا إذن فالدين كله ماذا؟ فالدين كله إيمان، من هذا طبعا الوصف من هذا الاعتبار. على كل، فقال هنا وأن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان أي ومن السنة، قال هو في الأول السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خير وشر إلى آخره، بعد ذلك قال وأن الإيمان أي والسنة عندنا أيضا وعند السلف الصالح وعند أئمة الحديث أنها ماذا؟ من جملة السنة أن الإيمان قول وعمل. هذا طبعا يعني كلمة اصطلح عليها أو قول أو تعريف اصطلح عليه غير واحد من الأئمة، وممن قالها طبعا قالها الحسن البصري يعني من أئمة التابعين، قال الإيمان قول وعمل. وطبعا وذكرها طبعا يعني شيخ الحميدي بن عيينة كما يأتي ذكره أيضا في هذا الكتاب. وهكذا طبعا يعني غير واحد يعني ممن قبل الإمام الحميدي من السلف الصالح يعني أطلقوا هذا القول، وقالوا طبعا وذكروا أن الإيمان قول وعمل. وهذا طبعا هو فيه تفصيل، إذا قلنا قول وعمل يقول قائل إذن أين الاعتقاد؟ فيظن ظان أو يظن المرء أنه طبعا أنه لا يكون بالاعتقاد، وطبعا لا يقوله عاقل أن الإيمان لا يكون بالاعتقاد، إلا طبعا يعني معلوم أن المرجئة الكرمية يقولون أن الإيمان هو النطق باللسان فقط، وهذا لا شك أنه مذهب بدعي، وبعضهم يطلق على المرجئة الكرمية أنهم من غلاة المرجئة. على كل إذن هذا طبعا مذهب يعني شاذ خالفه كثير من المرجئة يعني كالجهمية وكمرجئة الفقهاء وغيرهم. المهم هنا أنه في قولهم قول وعمل، فالاعتقاد هنا مذكور، فالقول ليس فقط هو قول اللسان، نعم القول يطلق على قول جارحة اللسان، وكذلك العمل ليس فقط هو أعمال الجوارح، لا إنما هو أيضا يدخل فيه أعمال القلوب. ولذلك طبعا بعض الأئمة وبعض العلماء كابن تيمية فسر وبين أنه لا اختلاف طبعا عموما بين الأقوال هذه التي تفسر الإيمان وتبين حقيقة الإيمان عند السلف الصالح، قالوا اعتقاد قول عمل، قول وعمل، بعضهم يقول بنية بزيادة النية والسنة كما يأتي ذكره أيضا عن الحميدي قريبا. إذن فيعني هذا من جهة، إذن فقولهم الإيمان قول وعمل، القول في الأصل يطلق على ما يقوله بجريحة اللسان، لكن أيضا يطلق على ما يكون في القلب وعلى اعتقادات القلوب. ولذلك عند التفصيل نقول قول القلب واللسان، قول القلب يعني هي اعتقادات القلوب كالإيمان بالله والملائكة والكتب والأنبياء إلى آخره من أركان الإيمان الستة. وقول باللسان يعني قول بجارحة اللسان كالشهادتين كالتلفظ بالشهادتين والذكر والدعاء وقراءة القرآن. ثم العمل أيضا على قسمين عند التفصيل، عمل القلب كالإخلاص والمحبة والخوف والخشية إلى آخر ذلك، وكذلك طبعا العمل بالجوارح والأركان كالصلاة والذبح والركوع والسجود والجهاد إلى آخره طبعا من أعمال الإيمان. إذن هذا هو إذن تفصيل ماذا تفصيل هذا القول الذي ذكره الحميدي وذكره غير واحد. إذن فبهذا نفهم أن حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة تتركب من ثلاثة أمور، تتركب من يعني لابد طبعا يعني لابد من وجود الإيمان في أمور ثلاثة، من أمور ثلاثة: في القلب وفي اللسان وفي الجوارح. في القلب بالاعتقاد وبأعمال القلوب، وفي اللسان يعني بجارحة اللسان كما هو معلوم، العبادات التي تكون بجارحة اللسان وأعظمها وأصلها الشهادتان، وكذلك طبعا بماذا بالأعمال. طبعا هو كذلك ما يقال فيه أنه قول باللسان، فاللسان جارحة يعني يمكن يقال هنا أنه يكون عمل، فالقول عمل، لكن خصصوا طبعا ما يتعلق باللسان وقالوا أنه قول يطلق عليه قول، فالقول يكون باللسان، وإن كان هم بعد ذلك يقولون عمل بالجوارح والأركان وعمل بالأركان وعمل بالجوارح، يقول قال هنا عندنا اللسان، واللسان جارحة الكلام والنطق كما يفسره أهل اللغة. أقول لا، هنا طبعا هذا يعني تخصيصهم للقول طبعا لبيان يعني أهميته، ولأنه طبعا هو ركن بذاته. إذن هذا هو أن الإيمان ماذا، وأن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان قول وعمل. طبعا بعد ذلك قال يزيد وينقص ناتي على ذكر. إذن فلا بد للإيمان يعني لابد للإيمان أن تجتمع فيها هذه الأمور، لابد من قول القلب ولابد من قول اللسان ولابد من عمل القلب ولابد أيضا من عمل ماذا من قول اللسان ولابد كما قلنا من عمل القلب ولابد من عمل الجوارح. وهذه طبعا مسألة إجماعية كما يأتي ذكره قريبا، ودلت عليها أدلة واضحة صريحة من كتاب الله تعالى. فمثلا من أدلة قول القلب، كل دليل يتكلم عن المنافقين وعن أحكام المنافقين فهو دليل لقول القلب في الإيمان، لأن المنافق كما هو معلوم واتفق عليه العلماء أنه من ينكر بقلبه ويظهر الإيمان بلسانه وجوارحه، فهذا هو النفاق، وهو أشد الكفر وأعظم من حال الكافر الظاهر الأصلي مثلا. فهذا إذن يعني معلوم أن المنافقين يعني هم في الدرك الأسفل من النار، فيعني كل دليل فيما يتعلق بالنفاق وفي ذم المنافقين هو دليل على ماذا؟ على أن الإيمان يكون بالقلب وأن الإيمان يكون بالاعتقاد، لأن المنافقين خالفوا هذا الأصل وكذبوا بالدين، لكنهم أظهروا ماذا؟ أظهروا العمل. فالعمل والقول من غير اعتقاد من القلب هذا نفاق، فمن تلفظ بالشهادتين أو صلى أو صام أو زكى وهو لا يصدق مثلا بالله تعالى، لا يؤمن بوجود الله أو لا يؤمن بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يؤمن بنبوته ولا يصدقه، فهذا يعني منافق، نفاقه أكبر لا خلاف في ذلك. وطبعا يعني الأدلة في ذلك كثيرة، كقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا، والشك إذن هو يعني مما يعني ناقض يتعلق بالقلب، فلابد طبعا المؤمن هو الذي لا يرتاب، من باب أولى الذي لا يجحد، لأنني ذكرت كما ذكرت سابقا عند شرح اللامية أنه ما يناقض الاعتقاد الصواب هو ماذا؟ هو الجحود، أو الشك. والله تعالى طبعا وصف المؤمنين وفي كتابه في سورة البقرة في الآية الثالثة الذين يؤمنون بالغيب، أي يصدقون ماذا؟ أي يصدقون بالغيب، أي يصدقون يعني بالغيب. وكذلك قال سبحانه وتعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. انظر هنا، قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، هذا هو طبعا حال المنافقين، يتكلمون بالإيمان لكن قلوبهم لم تؤمن، وهذا طبعا دليل على ماذا؟ دليل على أن الإيمان يكون بماذا؟ يكون باعتقاد القلب، ويكون بقول القلب. أما أدلة قول اللسان يعني من كتاب الله تعالى فهي كثيرة أيضا، كقوله تعالى ونعم وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق مثلا في سورة القصص، أو كقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقولوا آمنا. إذن هذا متعلق ماذا؟ متعلق متعلق بالقول وباللسان. فهذه أدلة من الكتاب، أو بعض أدلة من كتاب الله تعالى على أن الإيمان يكون باللسان. أما الأدلة على عمل القلب يعني فهذا أيضا يعني كقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل طبعا من عبادات القلب، وهو طبعا يعني اعتماد القلب على الله تعالى. وكذلك كقوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكقوله تعالى في سورة النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالتسليم هذا طبعا هو من يعني أعمال القلوب، وانتفاء الحرج أيضا هذا من أعمال القلوب. فنفى الله تعالى عنهم الإيمان يعني بماذا؟ إذا وجدوا في أنفسهم حرجا من حكم النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا لم يسلموا إلى حكمه صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن التسليم يعني من جملة ماذا؟ من جملة الإيمان. أما يعني من أدلة الكتاب والقرآن على عمل الجوارح، فطبعا هناك الدليل المشهور المعروف، وطبعا وهو طبعا قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. وما كان الله ليضيع إيمانكم، فإن يعني المفسرين وتطابق، وبعضهم طبعا قد ذكر الاتفاق والإجماع على أن العمل هنا، على أن الإيمان هنا المراد بالإيمان هنا هو الصلاة، لأنه معلوم في سبب نزولها أنها طبعا نزلت يعني في من كان صلى إلى يعني صلى إلى بيت المقدس ثم مات قبل طبعا أن تحول القبلة. فأخبر الله تعالى أنه لن يضيع أعمالهم وصلواتهم التي فعلوها، فسمى الله تعالى الصلاة وهي طبعا يعني من الأعمال سماها إيمان. إذن فهذا طبعا يعني من أدلة الكتاب. وأما أدلة السنة أيضا على هذا يعني الأصل الذي نبه إليه وبينه الحميدي، فمثلا من أدلة بيان تصديق القلب وقول القلب طبعا عندنا حديث جبريل تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا واضح لا إشكال فيه. وكذلك في حديث الشفاعة في حديث ثابت البناني عن أنس بن مالك عند البخاري، وفيه طبعا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث يعني في حديث الشفاعة يقال هذا يعني في حال الشفاعة يقولون انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. فيعني يقول يعني الباري سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا طبعا انطلق. يعني الشاهد قوله من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، إذن هنا هذا الإيمان كان أين؟ في قلبه. من كان في قلبه أي هذا الإيمان كائن، وكان إيمانا قليلا فهو كائن في قلبه، فدل على أن الإيمان يكون ماذا؟ يكون بالقلب. وكذلك من أدلة قول اللسان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر طبعا فيه عند البخاري ومسلم وطريق شعبة عن واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن والشهادة طبعا تكون بالقول وتكون باللسان، فلا يكون العبد مسلما إلا بأن يتلفظ بالشهادتين. وكذلك طبعا يعني حديث في حديث جابر حديث مسلم عند حديث جابر عند مسلم وجاء من طريق ابن الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، ودم من يعصم هو دم المسلم ودم المؤمن. فدل هذا على أن قول لا إله إلا الله يعني هو الذي يدخل به المرء في ماذا؟ في الإيمان. وكذلك في حديث سفيان بن عبد الله الثقفي وهو حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي فيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قال له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، فالشاهد قوله قل آمنت بالله. وأعمال القلوب أيضا دلت السنة على أنها من الإيمان، كحديث مثلا حديث أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أنس بن مالك في النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فيعني تفضيل محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة غيرهما جعله صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من جملة حلاوة الإيمان. إذن فهو من الإيمان، فهو يعني من الإيمان. نعم. وكذلك مما دل على والمحبة طبعا محلها القلب وهي من أعمال القلوب، ودل على ذلك أيضا حديث حديث عبد العزيز بن صهيب عن انس، وايضا هو حديث قتاده عن انس، وطبعا حديث عبد العزيز بن صهيب عن انس عند البخاري ومسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ماله واهله والناس اجمعين. لا يؤمن احد حتى يكون احب اليه. فاذا كان هو احب، يعني اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا كان المرء يحب النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من اهله وماله والناس اجمعين، يكون بذلك ماذا؟ يكون بذلك قد حقق الايمان. فدل هذا على أن الإيمان يكون بأعمال بعمل القلب، بعمل القلب. وأدلة عمل الأعمال، أن أعمال الجوارح من الإيمان، من ذلك طبعا هناك حديث، مثلا حديث أبي مالك الأشعري، هو عند الإمام مسلم، وجاء من طريق زيد بن سلام عن جدي أبي سلام عن أبي مالك الأشعري، في النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والطهور فعل من الأفعال، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم شطر الإيمان، فدل على أن العمل يكون من الإيمان. وكذلك في حديث وفد عبد القيس، وطبعا حديث جاء رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أيضا أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عباس جاء من طريق أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي عن ابن عباس عند البخاري ومسلم. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاءوا طبعا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بالإيمان بالله وحده، فقال لهم: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسا من المغنم. فانظر طبعا إلى كل هذه الأعمال المذكورة هنا، ذكر قولا وهو الشهادة، ذكر قولا وهو الشهادتان، ثم طبعا هي بقية هي أعمال كإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأداء الخمس، هذه كلها طبعا من الأعمال جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالله. وهذا ما ذكرناه طبعا أمر متفق عليه بين يعني الأئمة وبين أهل السنة والجماعة، لا يختلفون في هذه المسألة، وهو أن الإيمان لابد أن يكون بماذا؟ لابد أن يكون يعني باعتقاد القلب، ولابد أن يكون أيضا بقول اللسان، ولابد أيضا أن يكون بفعل الجوارح. ونص على ذلك غير واحد من العلماء، منهم ابن عبد البر في كتاب التمهيد، ذكر أن أهل الفقه والحديث قد أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل، وقال: ولا عمل إلا بنية. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وقبله طبعا كثير من الأئمة ذكروا الإجماع، وابن تيمية ذكر الإجماع في مجموع الفتاوى بأن السلف قد أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص. هذا إذن يعني بالنسبة إلى الأدلة التي دلت على يعني مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب. قال بعد ذلك: يزيد وينقص، أي أن الإيمان ماذا؟ أي أن الإيمان يزيد وينقص، يعني الإيمان تكون فيه الزيادة، وهذه الزيادة تكون في كل أركان الإيمان، في الاعتقاد، وفي القلب، وفي اللسان، وفي الجوارح. يعني الإيمان يزيد، يعني يقين أبي بكر ليس كيقين بقية الأمة مثلا، فيقينه أعظم. وبالتالي هنا يعني الناس مثلا يتفاضلون أيضا في اليقين وفي الإيمان بالقلب، وعليه طبعا. فهذا هو قول أهل السنة والجماعة، وهذا هو طبعا يعني مذهب أهل السنة والجماعة، وهو طبعا القول بأن يعني الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ويعني كما قال الناظم: إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات، كما قال صاحب سلم الوصول. إذن فيزيد بالطاعة يعني وينقص بماذا؟ وينقص بالمعصية. فإذا فعل طاعة فإنه بتلك الطاعة طبعا يعني يزداد إيمانه، يزداد إيمانه طبعا بتلك الطاعة. فمثلا وطبعا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإيمان 64 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ومعلوم طبعا يعني أن يعني من فعل مثلا 10 شعب ليس كمن فعل 5، ومن فعل مثلا 60 شعبة ليس كمن فعل 40. فإذا حال الناس في الإيمان يختلف، والمرء نفسه طبعا هو أحيانا قد يفعل يعني بعض الشعب، قد يفعل أكثرها، فحاله أيضا ماذا؟ فحاله يختلف. وهذه طبعا يعني مسألة زيادة الإيمان ومسألة نقصانه، قد يعني دلت عليها طبعا يعني دلت عليها عليها الأدلة الشرعية من كتاب الله تعالى وأيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها السلف الصالح. أجمع على ماذا؟ أجمع على أن الإيمان يزيد وأنه ينقص. نعم، روي عن مالك أنه قال بأنه يزيد ولا ينقص، لكن أيضا جاء عنه وثبت عنه أنه قال بأن الإيمان يزيد وينقص، وهو طبعا يعني كما قلنا ما اتفق عليه العلماء، اتفق عليه جميع أهل السنة والجماعة. ومن أدلة الكتاب على ذلك قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وكقوله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذن فهذه أدلة من كتاب الله واضحة على أن الإيمان يعني أن الإيمان يزيد، وما كان قابلا للزيادة فهو قابل أيضا للنقص كما نص على ذلك العلماء. ومن أدلة يعني السنة الدالة على ذلك ما ذكرناه من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عند البخاري ومسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان، وجاء في بعض الروايات بضع وسبعون شعبة، وبين طبعا أن أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأن أدناها إماطة الأذى عن الطريق. وكذلك طبعا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري، فيه طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى نقصان العقل والدين بالنسبة للمرأة، فنقصان دينها كما هو معلوم أنها تمكث الليالي لا تصلي وتفطر في شهر رمضان، فبين أن هذا هو نقصان الدين، ونقصان الدين طبعا فيه وطبعا نقصان في الإيمان. وكذلك طبعا مما دل على ذلك مثلا الحديث التي فيها نفي الإيمان على أصحاب الذنوب والمعاصي كقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل فيه على نقص الإيمان، فيعني إيمان من يقع في الزنا ليس كإيمان من لم يقع في الزنا، وهكذا. إذن فيعني من كان مؤمنا ثم زنى إيمانه ينقص لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من كان مؤمنا ويعني قام وقد سرق فهذا إذن إيمانه ينقص، وهكذا من يشرب الخمر. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم أنه في حديث الزهري عن أبي سلمة وابن المسيب عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وأيضا جاء في حديث آخر، حديث أبي داود وحديث الترمذي: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فطبعا إذن يعني هنا يعني هناك تفاضل بين المؤمنين، وهناك طبعا يعني زيادة في الإيمان إذا كان خلقك حسنا، خلقك موافقا لأخلاق السنة ولأخلاق الإسلام، فليس طبعا كمن خلقه طبعا يعني مخالفة كمن كانت خلقه مخالفة لخلق الإسلام. وهكذا المرء إذا حسنت أخلاقه ازداد إيمانا، وإذا فسدت أخلاقه نقص إيمانه. وكذلك أحاديث الشفاعة كما نص على ذلك بعض العلماء تدل على ماذا؟ تدل على زيادة على نقصان الإيمان، تدل أيضا على نقصان الإيمان كما بين ذلك غير واحد. وحديث طبعا حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا واضح بين أن من فعل يعني من غير بالقلب فهذا طبعا له إيمان بذلك، لكن هذا أضعف الإيمان. فإذا أنكر بلسانه ازداد إيمانا، أصبح إيمانه أقوى من إيمان من أنكر فقط بقلبه، وهكذا من أنكر بيده. فلذلك استدل علماء أهل السنة والجماعة بهذا الحديث، أخرجه الإمام مسلم كما هو معلوم في صحيحه من طريق طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والأدلة على هذا كثيرة، وقد أجمع كما قلنا العلماء على هذه المسألة، وهي مسألة زيادة الإيمان وعلى مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. ويعني ذكرته منذ قليل ما يعني ذكره ابن تيمية من الإجماع، وكذلك أيضا ذكره ابن عبد البر في نفس الإجماع المذكور بأن الإيمان عند أهل الفقه والحديث والعلماء بأنه طبعا عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم قال بعد ذلك: هو ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. أي هنا قال: ولا ينفع قول إلا بعمل، أراد أن يبين وأن يفسر وأن يوضح هذا الكلام الذي قاله أنه من السنة أن الإيمان قول وعمل، بين هذا. فما معنى هذا؟ فقال هنا: ولا ينفع قول إلا بعمل، أي أن قول القلب وأن اعتقاد القلب وأن قول اللسان هذان لا ينفعان من غير عمل، من غير عمل بالجوارح ومن غير عمل بالأركان لا ينفع. وهذا يبين ماذا؟ يبين حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة، وهي أن الأعمال ركن في الإيمان، وأن الإيمان لا يصح إلا بعمل، لا بد أن يعمل عملا يعني من أعمال الشريعة حتى يبين أنه مؤمن. فإنه لو آمن بقلبه أو زعم الإيمان بقلبه وتلفظ بالشهادتين ثم هو لم يعمل يعني من أعمال الإسلام، فهو لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يجاهد ولا يفعل شيئا من أفعال المعروف بالجوارح والأركان، فهذا لا شك أنه ماذا كاذب في زعمه، وأن ظاهره هذا الفاسد دل على فساد باطنه، وكما نص على ذلك ابن تيمية وغيره من العلماء، واستدلوا على ذلك بحديث النعمان بن بشير بحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن أيضا وأحمد من طريق عامر الشعبي عن النعمان بشير، طبعا في آخر الحديث طبعا حديث الحلال بين الحرام بين في آخره، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن صلاح الظاهر يدل على صلاح الباطن، وعلى أن فساد الباطن يدل على فساد الظاهر. فلو أن امرأ زعم كما قلنا وأنه مؤمن وأنه يعتقد الحق ومع ذلك لا يفعل شيئا من أعمال البر والخير، وطبعا هذا كاذب يعني في زعمه وفي الدعاية، فلذلك بين هنا قال ولا ينفع قول إلا بعمل، لا ينفع قول إلا بماذا؟ لا ينفع قول إلا بعمل. فهذا إذا دل على أن العمل ركن في الإيمان، وهذا ما أجمع عليه العلماء، وخلافا لمن يعني سلك مذهب وطريقة المرجئة، وإن كان في يعني تنظر في الأصل العام وفي كلام العام إذا قال لك الإيمان قول وعمل، وهو في حقيقة الأمر الإيمان يكون عنده من غير عمل. فهؤلاء مرجئة العصر مثلا الذين يزعمون أن المرأة قد يكون مؤمنا ولو لم يفعل شيئا من أعمال الدين، ولو لم يفعل شيئا ولم يصلي ويزكي ولم يصوم ولم يحج ولم يفعل خيرا من هذه ومن هذه من أعمال التي يعني تختص بالدين ومن أعمال الجوارح، فهو عنده مؤمن، وإن كان ناقص الإيمان وإن كان فاسقا عاصيا لكن عنده مؤمن. هم في حقيقة الأمر يجعلون ماذا؟ يجعلون هذه الأعمال هي مجرد كمال. نقول الأعمال منهما هو مجرد كمال ككثير من الواجبات وككثير من وكترك كثير من المحرمات وكفعل المندوبات، إذن هذا كمال، لكن طبعا وجود عمل في الإيمان هذا لا يصح الإيمان إلا به. ولذلك حقيقة قولهم أن الإيمان يصح من غير عمل، فهم لما قالوا أن الإيمان قول وعمل أيضا يصح على قولهم أن الإيمان يكون ماذا؟ يكون قول، يكون قولا فقط ويكون اعتقادا وقولا فقط. يعني هنا إذا طبعا هم قالوا إذا قالوا هذا الذي ترك الأعمال وترك أعمال الجوارح لما قالوا هو مؤمن، إذن الإيمان يكون عندهم بماذا؟ يكون عندهم بمجرد يقع الإيمان عندهم بمجرد الاعتقاد، ويقع عندهم بمجرد ماذا؟ بمجرد الاعتقاد وبمجرد القول. وهذا كما قلت هو ماذا؟ هو هذا هو مذهب المرجئة. ولذلك هؤلاء مرجئة العصر من جهة التلبيس، من جهة التلبيس هم أشد يعني تلبيسا وأشد فتنة ممن يصرح بالإرجاء، وممن مذهبه مثلا على المرجئة الواضحة الظاهرة كالماتريدية وكالأشاعرة أو كمرجئة الفقهاء. هذا واضح بين أنه يخرج أصلا ولا يسمي هذه الأعمال بأنها من الإيمان، مع أنهم يقولون أن الأعمال هي من الشرائع، ومن ترك هذه الأعمال فهو معرض للوعيد. إذن فالنتيجة واحدة بين هؤلاء، بين مرجئة العصر وبين يعني من يقول بمذهب الأشاعرة مثلا أو بمذهب الماتريدية من هذه طبعا الجهة ومن هذه الناحية. وكما قلنا هم قد خالفوا السلف ويزعمون أنهم يتبعون السلفية في ذلك وأنهم يتبعون السلف الصالح، وهم خالفوا إجماعات وخالفوا أقوال السلف الواضحة الصريحة. فهذا الإمام الحميدي عندنا يقول ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا ينفع قول إلا بعمل. أنت تزعم أنك مؤمن وتزعم أنك على الإيمان وتزعم أنك تعتقد بقلبك ثم أنك لا تفعلوا أي شيء من أعمال الدين ومن أركان الدين ومن أعمال الجوارح الظاهرة، فهذا لا شك أنه طبعا أنه تكذيب لقولك ولزعمك. وقد نص الإمام الشافعي، انظر الإمام الشافعي يعني الذي طبعا يعني توفي في أول القرن الثالث وهو الإمام العلم العالم بالخلاف، ينقل الإجماع ونقل هذا القول عنه الإمام اللالكائي في شرح أصول أهل اعتقاد أهل السنة والجماعة، ذكر وقال وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركناهم من العلماء يقولون الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. انظر هنا قوله الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. فتزعم أنك مؤمن وثم لم تعمل شيئا من أعمال الدين ومن أعمال الجوارح فأنت كاذب في دعواك. هذا إجماع من؟ إجماع الصحابة والتابعين. ينقله من؟ ينقله الإمام الشافعي. بل إن الإمام الحميدي هذا الذي يعني الذي نقرأه الآن في متنه ونشرح مختصره هذا، يعني سئل وأخبر بوجود من بأن قوما يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج وهذه الأركان ولم يفعل شيئا من ذلك حتى يموت، وأنه يصلي وهو مسند ظهره إلى القبلة حتى يموت. قالوا فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا. انظر هنا علقوا ماذا؟ هذا الذي ترك هذه الأعمال علقوا، يعني قالوا هو مؤمن ما لم يكن جاحدا، إن جحد فهو كافر. طبعا جحد هو كافر، هذا متفق عليه بين العلماء. فقال بعد ذلك، انظر ماذا رد يعني عليه الحميدي، فقال هذا الكفر بالله الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وفعل المسلمين. وفعل المسلمين يعني جعل هذا أنه خلاف، ليس خلاف العلماء فقط وليس خلاف الصحابة، قال هذا يعني أنه ليس يعني أنه خلاف كتاب الله وأنه خلاف سنة رسول الله وهو أيضا خلاف المسلمين. فهذا إجماع من الإمام الحميدي الذي أقره طبعا على ذلك الإمام أحمد بن حنبل، ونقر غير واحد من الأئمة الإجماع. الإمام الأجري في الشريعة بيّن ذلك يعني مرات في كتابه، وذكر الإجماع أنه قول المسلمين، أنه قال لا تجزئ مع المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه بالنطق باللسان نطقا، لابد من النطق باللسان. ولا قال لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة القلب ونطق باللسان، ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح، حتى يكون ماذا؟ عمل، لابد من وجود عمل بالجوارح. فإذا كملت فيه هذه الخصال، هذه الخصال يعني يريد بذلك هذه الخصال الثلاثة التي ذكرها والاعتقاد والنطق والعمل، كان مؤمنا. ثم قال دل على هذا يعني على هذا القول الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين، قول علماء المسلمين. إذن هذا هو قول أهل السنة والجماعة الذي ماذا؟ الذي من خالفه كان ماذا؟ كان قد وافق ماذا؟ قد وافق المرجئة وقد وافق يعني أهل الإرجاء. قد يقول قال إذن ما هو العمل هذا؟ نقول هنا يعني وقع الخلاف بين العلماء أنه طبعا في العمل الذي يعني إذا تركه يكون بذلك طبعا قد خرج من الإيمان وخرج من أصل الإيمان، لكن نقول هنا على الأقل ما ذكره كثير من العلماء ما اتفق عليه طبعا الصحابة عموما من في موضوع ترك الصلاة، أدلة كفر تارك الصلاة من غير جحود واستحلال هي أدلة في هذا الباب ترد على ماذا؟ ترد على باطل مرجئة العصر. نعم قد يقول قال هي مسألة خلافية، نعم كانت مسألة خلافية بعض الصحابة، لأن أيوب السختياني وهو طبعا من التابعين قال ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. بعد ذلك حدث طبعا عند يعني بعض التابعين بدأ طبعا الخلاف في حكم تارك الصلاة، لكن عموما هذه أدلة يعني يمكن أن نستدل بها ونرد بها، يمكن أن نستدل بها ونرد بها على مرجئة العصر في هذه المسألة، في مسألة إخراج العمل ماذا من الإيمان، وأن الإيمان قد يقع ماذا؟ قد يقع من غير عمل. فقال هنا ولا ينفع قول إلا بعمل. وانظر هنا، وهذا طبعا ليس كما قلت ليس فقط هو قول الحميدي، بل قاله طبعا يعني غير واحد طبعا من الأئمة، ومنهم مالك بن أنس، وكذلك الأوزاعي يعني كانوا يقولون وينكرون من قال إن الإيمان قول بعمل، وكانوا يقولون لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. وهذا ما ذكره ونص عليه المزني في شرح السنة بقوله أنهما سيان يعني وقارنان يعني لا ينفكان، إيمان وعمل، عمل وإيمان، إذن يعني لا ينفكان. على كل قال ولا عمل وقول، أي ولا ينفع عمل وقول إلا بنية، أي لابد طبعا من النية طبعا يعني، ولا قول وعمل إلا بالنية، لابد طبعا يعني لابد من النية طبعا يعني هنا، إذا لابد من النية يشير طبعا هنا ماذا؟ إلى الإخلاص، يشير طبعا إلى يعني إلى الإخلاص، ويشير طبعا إلى ما يتعلق عموما بأعمال القلوب، بأعمال القلوب كالإخلاص. فالإخلاص طبعا لا شك أنه طبعا يعني من الإيمان، ولا بد طبعا من وجوده. فإننا لو تصورنا امرأ أن يزعم الإيمان ثم هو لا يخلص في شيء من أعماله، بل كان طبعا دخول دخوله في الدين رياء وسمعة فهذا هو في حقيقة الأمر إيمان المنافقين ولا إيمان لهم في حقيقة الأمر، فهذا ما يسمى بالرياء المحض، وطبعا الرياء الذي يكون طبعا في أصل الإيمان وفي أصل الدين هذا هو ما يسمى بالرياء المحض، وهذا الرياء يعني هو شرك أكبر، هذا طبعا يعني واضح، وليس كمجرد يسير الرياء الذي يدخل في الصلاة ويريد أن يزين صلاته إلى آخره، طبعا مما تقع الأعمال تقع في يعني يجتمع الرياء مع الأعمال الصالحة فهذا يحبط ذلك العمل الصالح، لكن لا يحكم على فعله بأنه مثلا مشرك وأنه طبعا قد أشرك يعني بالشرك الأكبر، لا، فهذا طبعا يعني ما يسمى بيسير الرياء هو يعني من الشرك الأصغر ومن الشرك الخفي، لكن عموما النية يعني النية أمرها طبعا مطلوب، أمرها مطلوب، والقول والعمل من غير نية لا يصح أصلا ابتداء، يعني تقول قولا أو تعمل عملا لابد طبعا من النية، إما بإيجاد العمل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، يعني هذا إذن يعني ضروري، فهنا طبعا يعني الصلاة من غير نية، إذن هذه طبعا الصلاة من غير نية لا تقبل، الزكاة من غير نية لا تقبل عند الجمهور، الصيام من غير نية لا تقبل، والحج وهكذا، إذن هنا طبعا يعني وجود العمل لابد طبعا من صحته لابد فيه من نية، مع خلاف في مسائل هذه واضحة طبعا معلومة في كتب الفروع الفقهية. الأمر الثاني النية التي طبعا هي بمعنى الإخلاص، وهذا طبعا يعني أمر مهم ولعله مراد المصنف الحميدي رحمه الله تعالى، وهو لابد من نية، وهو طبعا لابد من الإخلاص، لابد من الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، والله تعالى قد أمرنا بماذا؟ بالعمل الصالح، ولذلك شرط العمل ماذا؟ وشرط قبول العمل يعني شرطان أمران، وهما طبعا الذي نص عليهما هنا الحميدي أنه قال بعد ذلك ولا قول ولا عمل إلا بسنة، ولابد أيضا من الاتباع، والشرطان هما الإخلاص لله تعالى في الأعمال وهي النية، ولابد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بترك الإحداث والبدع، وهذا طبعا يعني كما قلنا نص عليه غير واحد منهم الفضيل بن عياض، يعني كما قال فيه ليبلوكم أيكم أحسن عمل، وهو شيخ الحميدي، يعني ذكر أنه طبعا هو أخلصه وأصوبه، فالإخلاص أي الإخلاص وأصوبه ما كان صوابا أي على السنة وعلى طريق السنة، وكما قال الناظم شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه، فيه إصابة وإخلاص مع على كل إذن فلابد طبعا المرء أن يكون عمله الله ولا يكون العمل، العمل دائما يوصف بالصلاح وبالحسن، كيف يكون صالحا وكيف يكون حسنا؟ لابد فيه من الإخلاص، ولابد فيه أن يكون أن يعمل العمل لله تعالى، أنه يريد بذلك وجه الله، يريد ثواب الله، يريد أن يعني يجتنب غضب الله وعذابه، إذن فلابد من الإخلاص في العمل، ويبد للمرء أن يجتنب يعني الرياء وأن يجتنب بما يعني يحبط أعماله، كما طبعا ورد في الأحاديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسلم حديث علي بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فانظر هنا طبعا هذا فيه ذم يعني للرياء وللعمل إذا كان لغير الله تعالى يتركه الله تعالى ويترك هذا الشرك، وإن كان يعني قد يكون شركا خفيا شركا أصغر، وكذلك في حديث جندب بن عبد الله البجلي نعم، وفي حديث أيضا ابن عباس نعم هو جاء عن ابن عباس وجاء أيضا عن جندب وكلاهما عند مسلم، حديث جندب أيضا عند البخاري، على كل الحديث فيه من يسمع يسمع الله به ومن يراء الله به، فانظر هنا طبعا يعني هنا يعني فيه يعني طبعا يعني شناعة هذا طبعا يعني الرياء و يعني الرياء طبعا مما ينافي الإخلاص وينافي طبعا يعني الصدق في القول وينافي الصدق في العمل، وهذا طبعا الحديث قد أخرجه كما قلنا البخاري ومسلم من طريق سلامة بن كهيل عن جندب البجلي، ويعني إذن يعني من هذه طبعا من جملة الأحاديث التي طبعا يعني تنفر من الرياء وتذم الرياء وتذم العمل لغير الله تعالى، وهذا ينافي ماذا؟ ينافي النية، فلا بد في القول والعمل من نية إلا بنية، إذا كان من غير نية فهو مردود، ولا قول وعمل ونية أي ولا يصح القول ولا يصح هذا العمل ولا تصح هذه النية، أي ترد عليك هذه الأمور الثلاثة إلا بماذا؟ إلا بسنة. إلا بسنة أي إلا بموافقة، إلا بأن توافق في فعلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا تخلل هذا، تخلل عملك بدعة وأدخلت في دين الله وأحدثت في هذا القول ما ليس من دين الله وأحدثت في هذا الفعل، فإنك في حقيقة الأمر أنت لم تأتي بماذا؟ لم تأتي بالعمل على وجه الشرع، لأنك لست مطالبا بأي عمل، وليس الأمر على هواك وبحسب شهوتك وبحسب ما تهواه، لا، بل إنك مقيد ماذا؟ مقيد بدين ومقيد بكتاب ومقيد بشريعة ومقيد بسنة، فلا بد حينها ماذا؟ من أن يوافق العمل ماذا؟ السنة، بمعنى أن يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الزيادة. قد تأتي بالعمل، تأتي بالواجب منه وتأتي بالركن منه، وتترك مثلا مندوبا، تترك سنة على قول الفقهاء أو تترك مستحبا، هذا لا إشكال فيه. فيعني هذا قد أتيت بالواجب. لو قلنا أن شخصا مثلا يصلي الصلوات الخمس ولا يزيد على ذلك مثلا، لا نقول أنه مثلا فاسق أو أنه فاجر، لكن نتكلم هنا أنه هنا هذه الجهة هو على السنة من هذا، بأنه جاء بما جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى خمس صلوات. لو زاد صلاة سادسة وزعم أنها فريضة نقول هنا قد أحدث وابتدع وعمل على غير السنة وعلى غير الطريقة الشرعية. ونعم، إن كان الأفضل طبعا للمرء إذا فعل فعلا أن يكون على يعني على السنة بالمعنى الشامل، أي أن يأتي بواجباتها وسننها ومستحباتها إلى آخره، هذا لا إشكال فيه أنه طبعا هذه درجة كمال. لكن نتكلم هنا أنه إلا يعني إلا بالسنة، لابد أن لا يخالف ماذا؟ لا يخالف الطريقة الشرعية بالإحداث في الدين وبالابتداع في دين الله تعالى، فإن هذا مردود، وإن هذا فيه مخالفة ماذا؟ مخالفة لكتاب الله تعالى وللسنة. فإن طبعا هذا يعني كما جاء في الحديث الصحيح، والحديث طبعا أخرجه الإمام البخاري وأخرجه أيضا الإمام مسلم، نعم، حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، حديث سعد بن إبراهيم عن القاسم بن عبد الرحمن عن عائشة، فكما جاء عند أحمد في رواية فهو مردود. إذن هذه المحدثات قد تكون في العقائد، قد تكون في الأمور العلمية، وقد تكون في الأمور العملية، نعم، فهي كلها مردودة. وهو لذلك هنا لا أنه لا ينفع هذا القول ولا ينفع هذا العمل ولا تنفع هذه النية، قد تكون النية خالصة، وهذا ما نراه من يفعل ويقع في البدع كالاحتفال بالمولد أو برأس سنة أو من نحو ذلك من الأمور، ترى نيتهم حسنة وتقول هؤلاء طبعا يعني ظاهرهم الإخلاص، لكنهم طبعا عملهم مردود، لأنهم ماذا؟ لأنهم لم يأتوا بماذا؟ بما يعني لأنهم خالفوا السنة في هذا الباب، ولأنهم أحدثوا في دين الله. لذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ماذا؟ بأنه رد، وهنا المصدر بمعنى اسم المفعول أي مردود، كما ورد في رواية الإمام، كما ورد في رواية عند أحمد. وهذا كما قلنا يعني الإحداث بالدين لا شك أنه ماذا؟ أنه يعني ضلالة، كما ورد طبعا في النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبته وورد الحديث عند المسلم وأحمد، حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ويجوز هذا وكل بدعة ضلالة. إذن فهذا حكم على البدع بأنها ضلالة لأنها هي مردودة. وأدلة طبعا هناك أدلة أخرى على الابتداع وعلى ذم الابتداع. وعموما الأمر باتباع السنة، فالسنة ركن من أركان الدين كما قدمت في الدرس الأول في الدرس الماضي، ولا بد طبعا من اتباع عموما ومن الاعتقاد بأنها أصل من أصول التشريع وباجتناب مخالفة السنة. والأدلة على وجوب اتباع السنة كثيرة في كتاب الله تعالى، وقد يعني عطفت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم على طاعة الله في أكثر من 30 موضعا، الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الآيات كثيرة في هذا، وآيات أخرى طبعا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وآيات أخرى تحذر مثلا من يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، لمعصية الرسول أي معصية في سنته، وفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخر الآية. وكذلك فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هل هو أمر الله أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، في خلاف على الضمير يعني في عودة الضمير، لكن المهم طبعا كما ذكر بعضهم كالشوكاني لا منافاة بين هذا وهذا، لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله تعالى. ويعني كما يعني جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاع الله فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. هذا حديث على ابن عطاء عن أبي علقمة عن أبي هريرة، جاء عند الإمام مسلم. ووردت أيضا أحاديث أخرى كثيرة في الأمر باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث فليح بن سليمان عن هلال بن عطاء عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذا من عصى النبي صلى الله عليه وسلم فهو طبعا بدلالة حاله وظاهره أنه يأبى وأنه يرفض أن يدخل الجنة. والأدلة طبعا على ذلك طبعا كثيرة في حديث أبي هريرة، كما جاء طبعا جاء من طرق كثيرة منها من طريق أبي زياد العرج عن أبي هريرة في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم قال طبعا يعني: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا هذه أدلة تدل طبعا على عموما على اتباع السنة. وكما قلنا طبعا أن هنا العمل لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون صالحا، ولا يكون العمل صالحا ولا يكون العمل حسنا إلا بماذا؟ إلا بشرطين، وإلا بأمرين: هو الإخلاص في العمل بأن يكون عملك لوجه الله تعالى وأن تبتغي به وجه الله تعالى، ولا بد طبعا واعظم ما يكون به هذا الاخلاص هو توحيد الله تعالى وافراد الله تعالى بالعباده. فان من يزعم الاخلاص ثم هو يشرك بالله تعالى ويعبد غير الله، وانه يدعي مع الله تعالى مثلا يدعي مع الله تعالى مشاركا له فيما يختص به في عباده او في علم او في صفه من الصفات او في الحكم ونحو ذلك، فهذا طبعا كاذب في اخلاصه وليس مخلصا، لان الاخلاص هو طبعا ان تنقي عملك من الشوائب التي هي طبعا يعني من الشرك الأصغر، ومن باب الأولى أن تنقي هذه الأعمال من الشرك الأكبر ومما ينقض أصل الدين. والشرط الثاني هو المتابعة، أي أن تتبع ما ورد في نصوص الشرع في أقوالك وفي أفعالك وفي أعمالك، فلا ينبغي لك أن تحدث في دين الله تعالى وأن تزيد في دين الله تعالى ما لم طبعا يأتي يعني في ما لم تأتي به النصوص الشرعية. فهذا يعني في حقيقة الأمر كأنه متضمن أو لازم طبعا يعني يلزم من هذا كأن الرسالة لم تكتمل والعياذ بالله، لا بل هي كاملة والدين كامل. ويعني العلماء يجتهدون في النوازل ويبينون أحكام الله تعالى فيما لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ويوضحون أحكام الله تعالى، وهذا لا إشكال في الاجتهاد في هذه الفروع وفي هذه المسائل الفقهية. أما أن نأتي بإحداث ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه طبعا كان يعني يوجد المقتضى لفعله ولا يوجد مانع من يعني عدم الاتيان به، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، فلا شك طبعا ان يعني اننا لسنا افضل ولسنا احسن من اولئك النفر الذين امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وشهدوا نزول الوحي وشهدوا تفسير هذا الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم، هم لم يفعلوا ذلك، فهل نحن اكثر منهم ايمانا وتقوى حتى نفعل هذه الأمور؟ ونقف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.